أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في فوائده: فائدة: من فقد أنسه بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف، ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلوم، ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مقروب، ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. الأنس بالله والأنس بالناس، فلو وجد الإنسان أنسه إذا كان خاليا ولا يجده بين الناس فهو صادق في حبه لله سبحانه وتعالى فيأنس به في الخلوة، وهو ضعيف إذ لم يجد هذا الأنس بين الناس، يأنس بالله في خلوته وفي جلوته، فهو قوي الإيمان، ولقوة إيمانه لا يشعر بالغربة بين الناس، فيصدع بالحق ويتكلم بالحق، وهذا دليل على قوته في هذا الحق الذي يأنس به مع الخلق وبين الحق وبين الخلق، مع ربه إذا كان خاليا، ومع خلقه إذا كان مخالطا لهم، فهو في أنس بالله عز وجل على أي حال. بين الناس يأنس بالله ولأنسه بالله وقوته بالله عز وجل، فلا يشعر بالضعف بينهم، فيظهر ما عليه من دين وما عليه من إيمان بين الناس، ولو رفضوه فلا يشعر بالضعف ولا يشعر بالوحشة، فهو في أنس مع الله سبحانه وتعالى. قوة الإيمان وصدق المحبة تجعله في أنس في الخلوة والجلوة. وأما من وجد الأنس بين الناس وإذا افتقده في الخلوة فهو معلول مريض، إذا خلا يشعر بالوحدة ويشعر بالضعف، وإذا كان بين الناس يأنس بهم. فهذا العليم علامة سلامة القلب ألا يتغير مع الناس أو وحيدا فريدا، أما العلة تجعله يستوحش إذا خلا بربه، ولا يستوحش ويأنس بالناس، هذا علامة العلة. لو كان صادقا محبا قويا لما تغير حاله في الخلوة ولا في الجلوة، لعلته لا يشعر بهذا الأنس إلا مع الناس، يتقوى بهم، لعلته يشعر بالوحشة إذا كان خاليا بربه سبحانه وتعالى عليل. وأما من فقده بين الناس وفي الخلوة لا يأنس إذا كان وحيدا ولا إذا كان في اجتماع بالناس، فهذا هو الذي لا حيلة فيه، هذا الميت مات قلبه وهو مطرود من رحمة الله عز وجل، على أي حال يشعر بالخوف والوحشة والوحدة، لا مع الله ولا مع الناس، فهذا لا صدق في قلبه ولا قوة في إيمانه، فهذا كالميت أو هو ميت مطرود. أما من وجد الأنس مع الناس وفي خلوته فهذا هو الصادق في إيمانه، الصادق في حبه، القوي في إيمانه، فلا تغيره الأحوال على أنس وفي أنس، سواء خالط الناس أو انفرد دون الناس مع ربه سبحانه وتعالى. إيمان صادق وحب صادق لا يغير هذا حاله، سواء كان في الخلوة يؤدي ما أمر به، وفي الجلوة يؤدي ما أمر به، يأنس على أي حال، فهو قوي بالله، محب لله، عزيز بالله سبحانه وتعالى، فلا يتغير حاله حيثما حل وسط الناس، في جوف بيته، في النهار، في الظلام، في الليل أو النهار، في الجماعة أو الوحدة، يشعر بالأنس لأن إيمانه وحبه لله صادق على أي حال، يأنس بهذا الحب، يقوى بهذا الإيمان. فالناس إذا وجدوا فهو في أنس، وإذا فقدوا فهو في أنس، لكمال حبه وصدقه في هذا الحب لله سبحانه وتعالى. قال: ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها. إذا فتح عليه في الخلوة لا يزداد الفتح عليه إلا إذا كان وحيدا. ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معه. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقام في أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. الازدياد في إيمانه في أي حال، إذا كان في الخلوة أو كان مع الناس، يفتح الله عز وجل عليه حيثما كان. والفتح هنا بمعنى الاتباع لأوامر الله عز وجل. فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. حيثما أرادك الله عز وجل كن على هذا الاختيار، حيثما اختارك الله عز وجل أن تكون كن في هذا المختار، حيثما أرادك أن تقيم كن في هذا الذي أقامك عليه، فكن مع ما يختاره لك ويقيمك فيه، كن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. حينما تريده، حينما تسأله، تكون مع هذا المراد. حينما يريدك لا تكون. لا، كمال الفتح وكمال الحب والصدق في الإيمان أن تكون على ومع ملازما لما يريده منك. لهذا تجد الأنس، لهذا يفتح الله عز وجل عليك. إذا كنت مع مراده منك لا تكون مع مرادك أنت منه، تشعر بالأنس ويفتح عليك حيثما كنت. إذا كنت في الخلوة أو في الجلوة فأنت على ما أقامك عليه وأنت على ما أراده منك، لهذا تكون على ما يحب ويرضى، وتكون ممن فتح عليه، وتكون على مراده، فأنت تكيف حالك مع مراد الله عز وجل، وتجعل قلبك مع ما يريده منك سبحانه وتعالى. لا يعرض لك دون هذا المراد، سواء كنت قاليا أو كنت مخالطا للناس، سواء كنت تريد أو لا تريد، ما دمت أنت قائما على مراده فستشعر بالأنس حيثما كنت، وستجد فتحه عليك حيثما كنت إذا أقمت على مراده منك سبحانه وتعالى. قال: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع. مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليها، فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لو كانت هذه مستمرة، ولو كانت هذه الفطرة لم تكبر ولم تغير، ولو كانت هذه القلوب مضيئة على هذه الفطرة، فهي من هذا المنطلق قبل الشرائع صافية. فإذا جاءتها الشرائع ازدادت نورا وازدادت صفاء وازدادت طهرا. فالمصابيح التي في القلوب الطاهرة التي هي بناء على الفطرة الأصيلة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، هذه يضرب لها مثلا كتلك المشكاة التي يكاد زيتها هي نفسها مضيئة، الزيت فيها مضيء قبل أن تمسه النار وقبل أن تضرم فيه النار. فإذا كان صافيا وجاءته هذه النار ازداد ضياء وازداد انتشارا وازداد ظهورا. فالقلب الطاهر الذي هو على أصل الفطرة الطاهرة مثل المشكاة التي فيها زيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار ازداد ضياء. والشرائع هذه بمثابة النار التي ترد على الزيت، فالشرائع بمثابة النار التي ترد على القلوب الصافية. فلو وردت هذه النار على القلوب الصافية التي هي على أصل الفطرة السليمة ازدادت ضياء بأن تكون الشرائع موظفة على الجوارح. القلب طاهر على أصل الفطرة مضيء في نفسه، فإذا جاءته الشرائع ازداد ضياء وأشعة ونورا للعالمين. مثل المشتاة التي فيها الزيت الذي يكاد يضيء ولو لم تمسكه نار، أما إذا مسكته النار لابد أن يضيء. فكذلك الشرائع التي ترد على القلوب الطاهرة الصافية التي على أصل الفطرة، هذه تجعل الأعضاء والجوارح مضيئة يراها الناس جميعا. الزيت في نفسك يكاد يضيء لكن لم يضيء بعد، فإذا جاءته النار أضاء وانتصر ضياؤه بين الناس. فكذلك القلوب الطاهرة التي على الفطرة الصحيحة السليمة تكاد تظهر ويظهر منها الضياء التي هي الأعمال الصالحة على الجوارح يراها الناس. فإذا جاءت الشرائع كانت بمثابة النار التي تأتي على هذا الزيت فيشتعل ويضيء ينتشر بين الناس، تجد الجوارح تشع بهذا الضياء، ضياء الشرائع، إعلان على أن هذا القلب باق على أصل فطرته، باق على أصل طهرته التي فطره الله عز وجل عليها. مثل جميل. يقول: مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فإذا مسكت النار أضاء لا محالة. إذا جاءت الشرائع على هذه القلوب التي تنتظر الأوامر فتظهر وتضيء، تجد العين على مرضاة الله، الأذن على مرضاة الله، اللسان في مرضاة الله، اليد في مرضاة الله، الرجل في مرضاة الله، الظاهر كله يشع نورا حينما تأتيه هذه الشرائع فتقالب ذلك الزيت الذي هو طهارة القلوب وسلامة الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. قال: أحد قيس وما رأى الرسول وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد. قس بن ساعدة، القس بن ساعدة الإيابي، وحد أي كان على التوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. وحد قس وما رأى الرسول وكفر ابن أبي وتصلى معه في المسجد. الله أكبر. لأن القدس كان على أصل الفطرة الصحيحة وقلبه مضيء طاهر لم تكدره رواسب الوثنية والجاهلية. أما عبد الله بن أبي القلب مظلم، وما نفعه قيامه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان الأصل والأساس غير طاهر غير مضيء غير صاف غير باق على أصل الفطرة السليمة. أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأظلم قلبه بعد فساد الجوارح أو مع فساد الجوارح. أما القس بن سعيد الإيابي بقي على طهارة القلب وأصل الفطرة، فطار على التوحيد قبل أن يرى الرسول. وعبد الله بن أبي بن سلول لا ينفعه ولا تنفعه صلاته ولا عباداته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. مع الصب لي ولا ماء، وكم من عطشان في اللجة. ما شاء الله. المحب يشعر بالري وإن لم يجد ماء. المحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يشعر بالري لا يجد مس الظمأ. وكم من عطشان في اللجة، اللجة في البحر، وهو يشعر بالعطش، يشعر بأنه عطشان مع أنه في وسط الماء، كحال قس بن ساعدة وعبد الله بن أبي. محب القس محب لله ولشرائع الله ولدين الله، ولا يوجد عنده ماء. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ماء الحياة، حياة القلوب التي هي في الشرائع لا يجدها، لكنه مع حبه يشعر بأنه ريان، يشعر بأنه ملآن. أما ذاك المبغض لله ورسوله ولدينه، وإن كان يعيش وسط الشرع ومع من يقوم به، لأن قلبه لم يحب ولم يمل بهذا القلب لما يعيش فيه من هذا المحبوب، كمثل الظمآن الذي يسبح في اللجة، هو في اللجة ولا يرتوي ولا يشعر، لأنه أغلق فمه عن الري من هذه اللجة التي يعيش فيها. أما المحب الصب الحب الشديد، وإن لم يجد ماء يشربه، يشعر بالري بمجرد حبه. القدس يحب فقلبه مليء بالتوحيد. ابن أبي يعيش في اللجة وفي نور الشرع، إلا أنه أغلق قلبه وفمه، فلا يصل إليه ماء ولا يرتوي قلبه بشرائع، فيشعر بالظمأ. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية امرأة فرعون، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أذن إلى امرأة خالية عن ولد. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية. علم الله عز وجل السابق أن موسى نبي من أنبيائه وأن آسية تؤمن به. سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية امرأة فرعون، فسيق تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد. طفل بلا أم يساق إلى امرأة بلا ولد حتى تتولى تربيته. فلله كم في هذه القصة من عبرة. كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجره. فالتقطه آل موسى ليكون آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يقول هذه لم العقبة، لم العقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون، لتكون العقبة عليهم، ليكون لهم عدوا وحزنا. وفرعون قال سنذبح أبناءهم ونستحيي نساءهم، اذبحوا كل من يولد لبني إسرائيل من الذكور. يريد ذبح موسى لأنه جاءته الأخبار بأن نهاية ملكه على يد ولد من بني إسرائيل، فأمر بذبح الذكور من بني إسرائيل واستبقاء الإناث. فقيل له في ذلك من سيقوم بشأن المملكة إذا لم يبق فيها رجال؟ فأمر أن يذبح الذكور في عام ويستبقى في عام آخر. فيأتي العام، انظر لثابت علم الله عز وجل وتقديره أن موسى نبي وكريم الله ونهاية فرعون على يديه بعد دعوته إلى توحيد الله وكفره به، يستبقي الذكور في عام ويقتلهم في العام الثاني. هارون عليه السلام أكبر من موسى بعام في عام العفو والسماح فلم يقتل. موسى يأتي في عام الذبح، والله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقتل الذكور في ذلك العام إلا موسى الذي ذكره الله لنهاية فرعون بسبب عصيانه دعوته. فيرسل الله عز وجل موسى في التابوت من غير أم ليستقر في قصر فرعون عند امرأته التي لا ولد لها، فيمتلئ قلبها بحب الولد، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يربى في بيته وتحت عينه وهو يتوعد ويذبح كل مولود ليصيب موسى، فيأتي لسان حال القبر ويقول لا نربيه إلا في حجرك. الذي تخافه والذي نهايتك على يديه سيكون في بيتك ويتربى في حجرك. علم الله وقدر الله عز وجل نافذ. قال كان ذو البدابين يتيما في الصغر فكفله عمه فنازعته نفسه الى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم بالنمور، فاذا بقيه المرض مانعه فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نكد الصبر، فناداه ضمير الوجد الى كم حبسها تشكو المضيق، أتروها ربما وجد الطريق. فقال يا عم، طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فطرح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها صلى الله عليه وسلم. عطاؤك وميراثك الذي انتظره او عطاؤك الذي اعطيتنيه في مقابل بقائي على الكفر واتباع اياك وعدم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا مانعا. فنظره واحده الى محمد او من محمد صلى الله عليه وسلم احب الي من الدنيا وما فيها، لا من عطائك فقط. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد عن الدنيا وما في طواياها لقال غبار من تراب لعالها ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها. نعم المحب خروف. و ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أن الدنيا وما في طواياها، يعني تريد وصال ليلى ولا كل الدنيا بما فيها، لقال غبار من تراب نعالها ألد إلى نفسي وأشفى لبلواها. يعني ريت النعال نفسها. نعم. فلما تجرد للسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرده من الثياب، عمه أخذ منه كل شيء حتى الثياب التي يلبسه، فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوطن نصفين، جعل النصف إزارا والنصف رداء، اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر، فلما نادى طارق الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. المحب لا يرى بعد السفر وبعد النهاية، لأن الحب وغايته التي يريدها تهون عليه هذا البعد. ألا بلغ الله الحمى من يريده، وبلغ أكناف الحمى من يريدها، يعني من يريد الحمى يبلغه الله عز وجل، ومن يريد الأكناف حواليه يبلغه الله عز وجل. الذي يريد الغاية الله عز وجل هو يعينه. إياك نعبد وإياك نستعين. أريد أن أصل لعبادة الله عز وجل، لرضا الله عز وجل، للجنة، فالله عز وجل يعينه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فالذي يريد الوصال والوصول إلى الدرجات العالية الله عز وجل يعين. والذي يقنع باليسير فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد له لحده ذو البجادين، وجعل يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام ذو البجادين، الحديث إسناد فيه كلام، قال فصاح ابن مسعود يا ليت كنت صاحب القبر، ولا يا ليتني، يا ليتني كنت صاحب القبر، لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ربه أن يرضى عنه، حيث رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيا مصنف العزم أقل ما في الرقعة البيزة فلما نهض تفرزن. نعم، يا مصنف العزم، يعني يا قليل العزم لست من فحول الرجال، أقل ما في الرقعة البيزق فلما نهض تفرزن. الرقعة المكتوب فيها المطلوب، أقل ما في الرقعة البيزق الحواشي، فلما نهض يعني الذكر الفحل الرجل صاحب العزم إذا نهض وصل إلى ماء الرقعة وفي صلبها لا يقنع ولا يرضى بالحواس والقليل مما في هذه الرقعة، فلا تكن مقنت العزم ترضى بحواس ماء الرقعة، ولكن كن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. كن رجلا يتطلع إلى المعالي ولا تستبعد الغاية والطريق، فلو كان بحولك وقوتك لما وصلت إلى شيء، ولكن العون من الله سبحانه وتعالى. رأى بعض الحكماء برزونا يسقى عليه فقال لو هملج هذا لركب. رأى بعض الحكماء برزونا، برزول نوع من أنواع الخيول أو البغال، فقال لو هملج هذا لركب، يعني لو كان هذا البرزول يهمد أي يتحرك حركة الخيول الأصيلة لكان مما يركب مما ينتقى ويختار ليركب، أما لأنه دون تلك الخيول اكتفى صاحبه بأن يستقي عليها. أما لو كان خيلا أصيلا فرسا عربيا أصيلا لركبه صاحبه وصار يقدمه في خروجه وفي حروبه وفي تبخله، لكن لما كان دون هذا الخيل ودون هذه الفرسان اكتفى صاحبه بأن يكون ثانيا الثاني الذي استقى عليه. رأى بعض الحكماء برزونا يبقى عليه فقال لو هملج هذا لركب. قال أقدام العزم بالسلوك إن دفع من بين أيديها سد القواقع. أقدام العزم الذي يعزم بالسلوك إذا سلك السبيل بأقدام يعزم أن يسلك هذا السبيل إن دفع من بين أيديها سد القواقع، أي سد يقطعه عن الوصول يدفعه هذا العزم، يدفعه العزم في أقدامه وإقدامه وبأقدامه. إذا كان قويا شديد العزم لا يبقى أي سد في سبيله. أقدام العزم بالسلوك إن دفع من بين أيديها سد القواقع. يعني هذه الجمل تحتاج الواحد يحفظها. القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا قفها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. الفتن والمحن التي تقطع الإنسان أو تعترض الإنسان ما هي إلا اختبار من الله عز وجل. ونبلوكم في الشر والخير فتنة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالذي يتعرض للفتن ويخوضها ويقدر فيها كانت هذه الخطوات موصلة له إلى المقصود. القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا قطها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. فإذا الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالضيافة. نعم إلا لا لا إلا دي تمسحها، هي دي المفروض إنها لنا هي. فلا ترضى بالضيافة. لا أنت الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها، ثم ينقلب الكلام معك أنت. فلا ترضى بالضيافة ميزت بين دمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. حلفت لنا ألا تكون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفن. هي اللي ترضى؟ لا المرأة أفضل لأبوك. نعم الضيافة من الرجل، الضيافة هو الرجل الذي يرضى بالفحشة امرأته. فلا ترضى أنت بالضيافة، لا تتزوج هذه المرأة التي تستحسن الرجال. يقول الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليه أو ليستحسنوا عليه. فلا ترضى بالضيافة. ثم يقول ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. حلفت لنا ألا تكون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي. السير في طلبها سير في أرض مسبعة، الذي يسعى لطلب الدنيا كالذي يمشي في الصحراء المليئة بالسباع، لا يصل ولن يصل إلى الغرض. إن فاته أو إن فات هذا السبع لا يفوته الآخر، وإن فاته الآخر لا يفوته الآخر، فلا يصل. السير في طلبها سير في أرض مسبعة، يعني لا بد أن تتناهت هذه السباع، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح فيبتلعه. المطروح به منها هو عين المحزون عليه. لما تطرح من الدنيا بجاه مال ولد هو الذي تحزن بفقده؟ المطروح به منها هو عين المحزون عليه. آلامها متولدة من لذاتها وأحزانها من أفراحها. آلامها متولدة من لذاتها، تلذذت بأي لذيذ عند فقده تتألم، فرحت بأي مفرح عندما تفتقده تحزن. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيد عذابا. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، كانت شبابا، كانت عذابا. هذه المطالب كانت عذبة مرادة لأهلها، فصارت في المشيد عذابا. طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرف. طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرف، ولو أن عين الهوى عمياء. الحبة موضوعة، وطبع الإنسان على جمع هذه وعلى طار هذه الحبة، ينظر إليها بعينين، عين العقل وعين الهوى. فإن غلبت عين العقل نجا من الشرك، لأن عين العقل طار الشرك. الشرك اللي هو الايه؟ الشبكة. الحبة موضوعة وفوقها شبكة. الحبة موضوعة فوقها الشبكة. فلو رجحت محبة هذه الحبة والهوى في طلب هذه الحبة لا يرى الشرف، فتنزل على الحبة يمسكه الشرف. ولو نظر بعين العقل وتدبر وفكر هذه الحبة فوق الشرف لن يهجم عليها وسينزل. طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرف، غير أن عين الهوى عمياء لا تبصر. الهوى يهوي بصاحبه حتى يقع في الشرك في الهوية. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. تزخرفت الشهوات لأعين الطباع، فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب، ووقع تابعوها في بيداء الحسرات. فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهؤلاء يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. طائر الطبع يرى الحبة، عين الطباع تزخرفت لها الشهوات. فمن كان ذا عقل يرى الشرك، غض الطرف عن هذه الشهوات، كما غض الطرف صاحب العقل عن الحبة لينجو من الشر. فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب. صاحب العقل يرى أن الحبة فيها الهوية. المؤمن بالغيب يعلم أن هذه الشهوات والملذات فيها الهم والغم، فرض عنها الذين يؤمنون بالغيب، رد الطرف عنها، ووقع تابعوها في بيداء الحسرات. الذين يؤمنون بالغيب، الذين غضوا أعين الطباع عن الشهوات المزخرفة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أما الذين غابت عنهم هذا الشرك، أما الذين غلبت عليهم أهواؤهم ونظروا للحبة بالهوى، يا أولئك قال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تهبه العدو منهم في زمن البطالة. فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد، وكلما أمرت لهم الحياة حلا لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. قال لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى، أي أماتوا الهوى الحب والميل لهذه الدنيا، أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. ولما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تهبه العدو منهم في زمن البطالة، يعني لما كان الهوى يغلبهم لما كانوا بطالين، فلما استيقظوا كانوا في نوم الغفلة، فلما استيقظوا وانتبهوا استردوا ما ضاع منهم، استردوا ما فات منهم في زمن البطالة. فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد. لما جاءهم شيء من الملل لبعد الطريق وبعد المسافة تفكروا ما هي الغاية وما هو المقصد، فقطر عليهم الطريق وقرب منهم البعيد. وكلما أمرت لهم الحياة حلا لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كلما جاءتهم لذائذ الدنيا وشهوات الدنيا تذكر أن هذه الدنيا منتهية، فينتظر تهنئة أولئك الذين يقولون له هذا يومكم الذي كنتم توعدون حينما تذكر الغاية والمقصد. وركب سرى والليل ملق رواقه على كل مكبر مطالع قاتم، حدر عزمات ضاعت الأرض بينها فصار تراهم في ظهور العزائم، تريهم نجوم الليل ما يتبعون على عاتق الشعر وهام النعائم، إذا اضطردت في معرة الجد خطفوا رماح العطايا في صدور المكارم. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه الله عز وجل، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. عجيب أن يأتيك داعي الله عز وجل أنها لم لتدخل الدار فتأكل من المأدبة، أنها لم إلى الإسلام حتى تدخل الجنة، ثم ترد هذا الداعي ولا تقبل دعوته، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره. يعني الحسن بعشر أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف، ثم تترك هذا وتعامل غيره من يقتك حقه، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له. إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ومع ذلك تتعرض لغضبه. وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، عدل. وأن تذوق عطرة القلب عند الخوض في غير حديثه، والحديث عنه في غير حديثه والحديث عنه، ثم لا تشتاق إلى انشراح القبر بذكره ومناجاته، حينما تعرض عن حديثه حديث الله عز وجل عن كتابه وعن الحديث عنه ذكر الله سبحانه وتعالى، تذوق عطرة القلب في الخوض في الإعراض عن هذا، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. من أعجب الأشياء أن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره، ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. أعجب من هذه كلها أن تعلم أنك لا بد لك منه، لا غنى لك عنه، وأنك أحوج شيء إليه. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنت فقير محتاج إليه، ثم أنت تعرض عنه، وفيما يبعدك عنه راغب، فيما يأمرك بأن تتركه ترغب أنت فيه وأنت محتاج إليه. أعجب من هذا علمك.